السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي، ولازلنا نشرح في كتاب الصلاة. وقد تقدم معنا أيها الفضلاء أن الذي بين لنا الصلاة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فبيان الصلاة جاء في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وقد تقدم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما دل الدليل على لزومه ووجوبه، وهذا يتنوع على الراجح إلى نوعين: إلى أركان وواجبات، وقد تقدم تفصيلها وبيانها والتدليل عليها. والقسم الثاني ما لم يدل دليل على وجوبه ولزومه فهو سنة، ويسمى سنة. والسنة في الصلاة كل قول أو فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يدل دليل على وجوبه، ففي فعله كمال للصلاة وزينة وزيادة ثواب للمصلي، ولا يبطل تركه عمدا أو سهوا الصلاة. السنة كل قول أو فعل، فالسنن قد تكون قولية وقد تكون فعلية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى سنة إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ونحن نتكلم عن السنن في الصلاة. ولم يدل دليل على وجوبه، مجرد الفعل أو القول من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يدل على الوجوب، وإنما الذي يدل على الوجوب أن يوجد دليل يدل على الوجوب، فإذا لم يوجد دليل يدل على الوجوب فهذا القول أو الفعل سنة، وهذه السنة لها فائدتان في الصلاة، فائدة للصلاة وفائدة للمصلي. أما فائدتها للصلاة فهي زينة وكمال، وكلما حرص المسلم على السنن في صلاته كلما كانت صلاته أكمل وأجمل وكانت الزينة فيها ظاهرة. وهذا أمر نشاهده أيها الإخوة بأم أعيننا، فإنك إذا رأيت رجلا يصلي وكان محافظا على السنن ترى في صلاته جمالا وزينة تامة. والفائدة الثانية للمصلي، وذلك أن المصلي كلما جاء بسنة من سنن الصلاة في صلاته كلما زاد ثوابه. والناس في الصلاة في سباق، في سباق عظيم، في سباق إلى الجنة، والصلاة أعظم طرق الجنة بعد التوحيد. فالمصلي إذا حرص على السنن كان أسبق من غيره، لأن ثوابه يزداد بذلك. ومن صفات السنن في الصلاة أن تركها سواء كان عن عمد أو سهو لا يبطل الصلاة، بل تصح الصلاة بدونها. وقد تقدم الكلام عن السنن القولية وبيناها ودللنا عليها، وفي مجلسنا هذا نشرع في الكلام عن سنن الصلاة الفعلية. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات. وسنن الأفعال، لما تقدم الكلام عن السنن القولية شرع المصنف في الكلام عن السنن الفعلية، وتسمى سنن الأفعال لأنها أفعال في أفعال الصلاة. فأفعال الصلاة الواجبة التي هي من الأركان كما تقدم معنا فيها أفعال هي سنن، ولذلك قال: وتسمى الهيئات، جمع هيئة. والهيئات هي صور الأفعال وأحوالها. مثلا يا إخوة، من أفعال الصلاة القيام، القيام من أفعال الصلاة وهو ركن في الفرض مع القدرة. هذا القيام فيه أفعال تفعل فيه هي من سنن الصلاة، فهي سنة فعل وهي هيئة لأنها صورة القيام وأحوال القيام. الركوع، الركوع فعل في الصلاة وهو ركن. هذا الركوع له صور أفعال تفعل في الركوع، فهي سنن للركوع وهي سنن فعلية في فعل في الصلاة، وهي تبين صور الركوع وحال الركوع. فالمقصود السنن العملية في الصلاة التي من أتى بها أثيب، ومن لم يأت بها لم يأثم ولم تبطل صلاته، سواء تركها عمدا أو سهوا. نعم. قال رحمه الله: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. نعم، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين سنة من سنن الصلاة عند جماهير العلماء، وبعض الفقهاء قال إنه باتفاق، لكن في أقوال ضعيفة، يعني مثلا في قول عند المالكية أنه لا يرفع حتى في تكبيرة الإحرام، لكن القول ضعيف عند المالكية. جماهير العلماء من السلف والخلف على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، وهذا لا شك فيه، فإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا يقينيا. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منكبيه. رواه البخاري. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، يعني افتتح الصلاة بالتكبير، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منكبيه. وهذا الحديث يا إخوة فيه فائدتان متعلقتان برفع اليدين. الفائدة الأولى أن التكبير يكون مع أن الرفع يكون مع التكبير، أن الرفع يكون مع التكبير، لأنه قال يرفع فرفع يديه حين يكبر. إذا متى يكون الرفع؟ يكون عند التكبير، فيرفع يديه مع بداية تكبيره ويستمر الرفع إلى الانتهاء من التكبير. وهذا الذي أخذ به الجمهور ومنهم الحنابلة، قالوا رفع اليدين يكون مع التكبير، لا يكون قبله، يكون معه. ولذلك تلحظون أن المصنف قال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، يعني يكون مقارنا لتكبيرة الإحرام، وهذا دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا. والفائدة الثانية صفة الرفع، إلى أين يكون؟ إلى أن يحاذي المنكبين، يحاذي بيديه المنكبين. طيب، ما الذي يحاذى به المنكبان؟ بعض أهل العلم قال يحاذي المنكبين براحتيه، براحتيه، وبعض أهل العلم قال بأطراف أصابعه، يعني الذي يكون عند المنكبين أطراف الأصابع. وهذا معنى ما ورد عن بعض الصحابة أنه كان يرفع يديه عند ثدييه، بمعنى أن يكون أسفل اليدين عند الثديين حتى تكون أطراف الأصابع محاذية للمنكبين. والحديث محتمل، لأن تكون المحاذاة لنفس الكفين الراحتين أو تكون بالأطراف. أيضا جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه. رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه، وفي هذا صفة أخرى في رفع اليدين، وهي رفع اليدين إلى ما يقارب الأذنين، إلى ما يقارب الأذنين. وأما لمس الأذنين بالأصابع عند الرفع فلم يثبت في حديث صحيح، لم يثبت في حديث صحيح، وإنما الذي ثبت المقاربة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. انتبهوا لهذا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. رواه مسلم في الصحيح. هنا في فائدة في هذا الحديث، وهي أن الرفع قبل التكبير، أن الرفع قبل التكبير، رفع يديه ثم كبر. والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا من باب التنوع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي روى الرفع مع التكبير هو ابن عمر، والذي روى الرفع ثم التكبير هو ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا يدلك دلالة بينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا حينا ويفعل هذا حينا. ولذلك التحقيق من أقوال أهل العلم أن السنة أن يرفع أحيانا مع التكبير، وأن يرفع أحيانا قبل التكبير ثم يكبر. وجاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. إذن رفع اليدين عند افتتاح الصلاة أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لمسلم أن يدفعه، وهو من زينة الصلاة. وقد اختلف العلماء في الحكمة من رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، لم يأتي نص يبين الحكمة لماذا يكون الرفع، لكن العلماء اجتهدوا في استنباط الحكمة. فقال بعض أهل العلم في ذلك إشارة إلى كشف الغفلة عن القلب، فالإنسان يذكر نفسه عند الدخول في الصلاة بأنه الآن يدخل في الصلاة، ويكون ذلك قالوا بالنية والتكبير والرفع. فهذا الرفع ليس من عادة الإنسان، ليس من عادتك يا أخي وأن تأكل أن ترفع يديك، ليس من عادتك وأنت تكلم الناس أن ترفع يديك. فإذا رفعت يديك فأنت تكشف الغفلة عن قلبك، لأنك تذكر نفسك بأنك تدخل في شيء، فأنت تفعل شيئا لم يكن من عادتك في أمورك العادية. وهذا معنى قولهم إشارة إلى كشف الغفلة، يعني أنه يكشف الغفلة عن قلب الإنسان، لأنه ينبه الإنسان أنه سيدخل في عمل عظيم، حيث يفعل شيئا لا يفعله في العادة في أموره العادية في حياته. وقال بعض أهل العلم الحكمة تعظيم الله عز وجل، فإذا رفع يديه كأنه يلقي التكبير عن كل أحد، فإذا كبر أثبت التكبير لله عز وجل. فقالوا هذه مع التكبير من تمام التعظيم. أنت عندما تقول الله أكبر، فالله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، فإذا رفعت يديك مع التكبير فهذا من تمام التعظيم، من تمام التعظيم. وقال بعض أهل العلم بل الحكمة تزيين الصلاة، فهذه زينة للصلاة، ولا شك أن الحكمة الأعظم أن تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله. الحكمة بالنسبة لي ولك أعظم فائدة أن أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، ويترتب على ذلك الثواب العظيم لمن فعل ذلك. وصفة رفع اليدين أن ترفع مدا، بأن تكون اليد ممدودة الأصابع، ممدودة الأصابع، فلا يرفع الإنسان اليدين هكذا وهو حاني أصابعه كما يفعل بعض الناس، ترى يعني يفعل هكذا كأنه كسول. الصفة في السنة أن يمدها مدا، أن يمدها مدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والحنابلة يرون أن الأصابع إذا مدت السنة أن يضم بعضها إلى بعض. الحنابلة يرون أن السنة أن الأصابع إذا مدت يضم بعضها إلى بعض، ويرون أن المد يقتضي ذلك. يقولون كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعها مدا فإن هذا يعني أنه يضمها، لأن في الضم تمام المد، لأن في الضم تمام المد. لكن الأقرب والله أعلم، وهو أيضا رواية عند الحنابلة، ما جاء في وصف أبي هريرة رضي الله عنه لذلك، حيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، قال هكذا أي مدا، أي مدا، ثم قال ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها، ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه كذلك البيهقي وصححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام مدها ولم يفرج بين أصابعه، لم يفرج بين أصابعه ولم يضمها، فتكون هكذا ليست مضمومة وليست مفرجة تفريجا مقصودا. فهذا الأقرب للسنة لثبوته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، كيف توجه اليدين في الرفع. طبعا بعض أهل العلم يا إخوة قالوا يرفع ظاهرها إلى السماء، يرفع ظاهرها إلى السماء، يعني التكبير هكذا، الرفع هكذا، لكن هذا مرجوح، هذا مرجوح. وإنما ظاهر السنة أنها تمد وترفع والرفع هكذا، ولم يأتي حديث يبين كيف توجه، يعني هل يقول الإنسان هكذا أو يقول هكذا، هل يوجه باطن الكفين إلى خديه، إلى جهة خديه هكذا، أو يوجه باطن الكفين إلى القبلة، لم يأتي نص. لكن استظهر جمع من أهل العلم أن توجه إلى جهة القبلة. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأصل في الصلاة، الأصل في الصلاة هو التوجه إلى جهة القبلة، فالسنة أن توجه اليدان عند الرفع إلى جهة القبلة. وأنا أستظهر هذا والله أعلم، وأرى أنه أقرب إلى مقصود الشارع. نعم. قال رحمه الله: وعند الركوع وعند الرفع منه. نعم، جمهور العلماء على أن السنة رفع اليدين عند الركوع، يعني إذا أراد الإنسان أن يركع، وعند الرفع منه، يعني إذا أتم قيامه من الركوع. جمهور العلماء على أن السنة أن يرفع يديه إذا أراد أن يركع، يرفع يديه كما قلنا في تكبيرة الإحرام، وإذا رفع وأتم قيامه من الرفع من الركوع فإنه يرفع يديه. نعم، خالف في ذلك جماعة من أهل العلم، وما رأوا ثبوت ذلك، لكن الصواب أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، رفعهما كذلك. والحديث في الصحيحين، فلا شك في صحته. وفي حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع، إلى أن قال: ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني، وفيه بيان يا إخوة أن رفع اليدين للركوع عند إرادة الركوع، ورفع اليدين بعد الرفع من الركوع يكون عند الاعتدال، يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. فهذا يدلك دلالة بينة على أن السنة أن ترفع يديك عند الركوع وعند الرفع منه، ولا يوجد دليل يدفع هذا. ولذا اللائق بالمسلم إذا صلى وقد علم أن ذلك الرفع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يليق به أن يتمثل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على ذلك، وأن لا يدع هذا الرفع لقول عالم من العلماء. نعم، نقدر علماءنا ونستغفر لهم ونثني عليهم وندعو لهم وندب عن أعراضهم ونعترف بعظيم فضلهم بعد فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. ولهذا يقول الإمام الشافعي وهو أحد الأئمة الأربعة، يقول: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. الإمام الشافعي يا إخوة يعرف أبا حنيفة رحمه الله، ويعرف مالكا وتتلمذ عليه رحمه الله، ويعرف الإمام أحمد، وقد التقيا وأخذ هذا عن هذا وهذا عن هذا، ويقول أجمع الناس. لا يمكن أن يقول الشافعي أجمع الناس وهو يعلم أن أبا حنيفة لا يرى هذا الشيء، أو أن مالكا لا يرى هذا الشيء، أو أن أحمد لا يرى هذا الشيء. فعندما قال أجمع الناس يدلنا هذا يا إخوة أن الأئمة الأربعة الذين يقر بفضلهم أجمعوا على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ولذلك ثبت عن الأئمة جميعا أنهم يأمرون باتباع الحديث، ونقل عن كل إمام منهم أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي بنفس الجملة أو بما يدل على معناها. فاللائق بالمسلم سواء كان حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا، إذا علم أن هذا الرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أن يحرص على ذلك مع استغفارنا لعلمائنا ودعائنا لهم. نعم. قال رحمه الله: وحطهما عقب ذلك. نعم، وحطهما عقب ذلك. هل مقصود أنه إذا رفع يحط يديه؟ ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنه لا يسن رفع الأيدي في الصلاة في غير هذه المواطن الثلاثة. عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. وهذا قال به جمع من الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط، بعض الفقهاء قالوا الرفع في ثلاث مواطن فقط. عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وهذا الذي نص عليه المصنف هنا، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعد أن ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، قال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. رواه البخاري في الصحيح. قال: ولا يرفع ذلك ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قالوا: فدل هذا على أن الرفع إنما هو في هذه المواطن الثلاث. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يسن أن يرفع يديه أيضا في موطن رابع، وهو إذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة. إذن هذه السنة يا إخوة لن تكون في الفجر، لأن الفجر ما فيه قيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، وإنما تكون في المغرب والظهر والعصر والعشاء والوتر إذا وصله، الوتر إذا وصله. وإن كان الوتر إذا وصله إذا كان ثلاثا لا يجلس فيه، لكن له صفات أخرى ستأتينا إن شاء الله إذا زاد عن الثلاث. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. والحديث عند البخاري. يا إخوة، ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي هكذا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بين لنا ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من الثانية إلى الثالثة، وهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رفع اليدين المستمر في الصلاة في أربعة مواطن على الصحيح، يسن في أربعة مواطن على الصحيح: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة. فهذا رفع مستمر يسن لك في كل صلاة أن ترفع يديك في هذه المواطن الأربعة. ويسن أحيانا رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود، يسن أحيانا وليس دائما. وإذا قال العلماء أحيانا فهذا يدل على القلة، يعني لا يكون دائما ولا يكون كثيرا، وإنما يكون أحيانا. لماذا؟ لحديث وائل بن حجر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته. رواه أبو داود وصححه الألباني. قوله وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته، أي في جميع سجود هذه الصلاة التي صلاها. إذا رفع رأسه من السجود رفع يديه. ولحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته، يعني في افتتاح صلاته، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. رواه النسائي وصححه الألباني. مالك بن الحويرث رضي الله عنه يخبرنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرآه قد رفع يديه في افتتاح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. قد يقول قائل يمكن الرفع في السجود ليس المقصود به رفع اليدين على ما ذكرتم في الأول في الصفة. نقول هذا الحديث يدل على أنه نفس الرفع، لأنه قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، والحديث عند النسائي وصححه الألباني. وقلنا أحيانا يا إخوة لأمرين، الأمر الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند السجود وعند الرفع من السجود، ولا شك أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه صادق في خبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي رآها ابن عمر رضي الله عنهما لم يرفع يديه عند السجود وعند الرفع من السجود، لكن هذا لا يمنع صحة رواية غيره، ولكن في مواطن أخرى رأوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يا إخوة لأن الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم عدد كثير من الصحابة لم يذكروا الرفع، رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود، فدل على أنه كان قليلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسن أحيانا قليلة أن الإنسان يرفع يديه عند السجود وعند الرفع من السجود. وإذا خشي الإنسان الفتنة لأن الناس ما يعرفون هذا وينكرون هذا، فإنه يفعل هذا في صلواته في بيته، عندما يصلي النافلة في بيته يفعل هذا أحيانا، ويجتهد في تعليم الناس بالطرق الحكيمة. يا إخوة الفضائل لا يصادم بها الناس، الفضائل لا يصادم بها الناس، ويحرص على جمع القلوب ولو بترك فضيلة، لأن جمع القلوب أعلى من الفضائل. فإذا كان الناس في بلدك ينكرون سنة من السنن التي تفعل في الصلاة، ولو فعلتها ابتداء لنفرت القلوب وربما حدثت فتنة وربما رفضت من الناس. مثلا لو أنك جيت إلى البلد وأهل بلدك لا يجهرون بآمين في الصلاة الجهرية ولا يعلمون أن هذا سنة، فإنك إذا جئت إلى بلدك لا تبدأ تدخل في المسجد فإذا قال الإمام ولا الضالين رفعت صوتك أنت لوحدك آمين، ربما يخرج الناس من صلاتهم. لا، الحكمة الشرعية المطلوبة المستحبة ليس تنازلا ولا ميوعة في الدين كما يقول من لا يعلم. الحكمة الشرعية أن يترك الإنسان هذه الفضيلة، لأنه لو فعلها لصد الناس عنها. أنت إذا فعلتها ثم أنكر عليك الناس ثم أتيت تقيم عليهم الأدلة لقالوا أخطأ ويريد أن يبرر لنفسه، لكنك تعلمهم، تأتي بالحديث وتقرأ عليهم بدون تعليق وتذكر من رواه ومن صحح من أهل العلم تقرأ مرة مرتين ثلاثا، ثم ابحث إذا كان هناك إمام وعالم من علماء المذهب الذي عليه البلد قال بهذا القول فأظهره، فأنه أدعى للقبول وأنصر للسنة، ولا تكاد تجد سنة ثابتة إلا وتجد عالما من علماء المذهب قد قال بها، لا تكاد، نعم أشياء قليلة لكن لا تكاد تجد ما يخرج عن هذا إلا قليلا. فمن الحكمة أنك إذا جيت إلى أهلك في سنة من السنن لا يعرفونها وتعرف أنهم ينكرونها أو تحصل فتنة، أن لا تبدأ بفعل هذه السنة، وإنما أول ما تبدأ تقرأ عليهم النصوص فقط، في حديث كذا قال كذا رواه فلان وفلان وفلان وصحح فلان وفلان بس. المرة الثانية تقرأ عليهم الحديث، المرة الثالثة تقرأ عليهم الحديث، المرة الرابعة تقول وقد قال فلان المالكي، فلان الحنفي، فلان الشافعي، فلان الحنبلي بأن هذا من سنن الصلاة، فإن هذا أدعى لي القبول. فإذا كان الناس، والغالب أن الناس لا يعرفون هذه السنة وهي الرفع عند السجود، والرفع عند الرفع من السجود، فلا تبدأ بها إذا كان هذا يضر الناس. أما إذا علمت ولله الحمد لله أنه لا تحدث فتنة ولا ضرر فنعمة، لكن إذا كنت تعلم بمعرفة بواقع بلدك فكن طبيب قلوب يقرب الناس إلى السنة ولا ينفر الناس من السنة. فإذا فعلت المشروع ثم نفر الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس بالحكمة ومع ذلك نفر بعض الناس من دعوته، لكن افعل المشروع. نعم. قال رحمه الله ووضع اليمين على الشمال. ووضع اليمين على الشمال أي أنه يسن للمصلي حال قيامه قبل الركوع أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى. ما الدليل على هذه السنة؟ الدليل ما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. الصحابي إذا قال كان الناس أو كانوا يفعلون فإنه يحمل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث فيه بيان أنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر للاستحباب. والدليل على أنه للاستحباب إجماع العلماء على أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مستحب، سنة، ليس واجبا، ليس واجبا. لم يقل أحد من العلماء المتقدمين إن هذا واجب. أيضا يدل له ما جاء في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، رواه مسلم في الصحيح. أيضا لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، يعني عكس، أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، يعني جعل اليمنى تحت واليسرى فوق، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا الوضع أيها الإخوة إما أن يكون وضعا وإما أن يكون قبضا، يفعل هذا ويفعل هذا، يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة، لثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجمع بينهما ويتكلف في الجمع بينهما في حال واحدة. فقد جاء في حديث وائل ابن حجر قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. فهذه صفة الوضع، أن توضع اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى على الكف والرسغ والساعد، وحيثما وضع اليمنى على اليسرى فقد تحققت هذه الصفة. ما دام أنه وضع اليمنى على اليسرى فقد تحققت هذه الصفة، لكن ما يجعل الكف على الكف، وإنما يجعل شيئا من اليد على الرسغ وعلى الساعد، وعلى الساعد. هذا هو الوضع. وجاء في حديث وائل أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث وائل الأول ذكرنا من رواه، نعم، رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني، وكذلك صححه ابن خزيمة حيث رواه في صحيحه. أيضا في حديث وائل الآخر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله. فهذه الصفة الثانية، صفة القبض، يقبض باليمين على الشمال، فهذه الصفة الثانية في ما جاء في السنة، والكل سنة والراوي واحد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل هذا تارة أخرى. نعم. قال رحمه الله: فجعلهما تحت سرته. نعم، أي أن السنة عند الحنابلة للمصلي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت السرة، تحت السرة، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. علي رضي الله عنه روي عنه أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. رواه أبو داود، ولكن الحديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني والأرناؤوط رحمهما الله. أيضا قالوا لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة، أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. وقد رواه أبو داود وأيضا ضعفه الألباني والأرناؤوط. إذن الحنابلة يرون أن وضع اليد اليمنى على اليسرى يكون من جهة الجسد تحت السرة. وقد قيل لأحد علماء الحنابلة إن هذه عورة، لأن حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فكيف يضع يديه عليها؟ قال هي أولى بأن يضع يديه عليها مبالغة في سترها، مبالغة في سترها. لكن السنة إنما تؤخذ من الأحاديث الثابتة، والحديث كما سمعنا ضعيف. والحقيقة يا إخوة أن جميع الأحاديث التي فيها مكان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ضعيفة، جميع الأحاديث التي جاء فيها الوضع تحت السرة ضعيفة، التي جاء فيها الوضع فوق السرة ضعيفة، التي جاء فيها الوضع تحت الصدر ضعيفة، التي جاء فيها الوضع على الصدر ضعيفة. وهذا الذي ظهر بدراسة الأسانيد ومراجعة كلام العلماء، لكن أقواها وأقربها إلى الثبوت الأحاديث التي فيها وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. كحديث وائل رضي الله عنه قال: ثم وضعهما على صدره. رواه البيهقي. والشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة جمع الأحاديث التي فيها وضع اليدين اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وكلها كما قلت لكم ضعيفة، لكنها أقوى من غيرها. وذلك الأقرب والله أعلم أن توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وإن كنا لا نجزم بذلك لعدم صحة الأحاديث، لكن لا بد من أن توضع على الجسد، لا بد. أقرب شيء يمكن أن يقال به أن توضع على الصدر، أن توضع على الصدر، فهذا أقرب ما يكون. وهل توضع اليمنى على اليسرى في قيامه بعد الركوع؟ قال بهذا بعض الحنابلة، قالوا إن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع سنة، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء، ورأوا أن السنة الإرسال بعد الرفع من الركوع. وهذه المسألة إن شاء الله نقررها غدا في أول الدرس، وسنعرج تعريجا على مسألة مذهب الإمام مالك رحمه الله في القبض قبل الركوع، نعرج عليه تعريجا لكثرة السؤال عنه، مع تقرير مسألة هل السنة القبض بعد الرفع من الركوع أو السنة الإرسال. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العصر كالمعتاد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل من بلاد الهند يقول: رجل اهتدى إلى التوحيد بعدما عاش صوفيا قبوريا، وهو يسأل هل يجوز له أن يستغفر لأمه التي ماتت على الصوفية القبورية أو يعتمر لها أو يحج عنها، وكيف يكون تعامل مع الأقارب الذين هم على هذا الحال؟ الحمد لله الذي أنقذه وهداه، ونسأل الله للمسلمين أن يريهم الحق حقا وأن يرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا عليهم. يقول الأخ إنه من قوم قبوريين يستغيثون بغير الله وينذرون لأصحاب القبور ونحو ذلك، وأن أمه ماتت على تلك العقيدة، فهل يستغفر لها ويعتمر عنها؟ والجواب أن الجهل عذر يعذر به من وقع فيما حرم الله جاهلا، لكن الشأن في ثبوت الجهل. ونحن نرى والله أعلم أن المسائل على قسمين: مسائل ظاهرة الأصل العلم بها، فمن ادعى الجهل لم نقبل دعواه حتى نتثبت، فإذا ثبت عندنا جهله فإن نعذره حتى بهذه المسائل. ومسائل خفية، فمن ادعى الجهل فيها صدقناه مباشرة. والمعلوم أيها الإخوة أن هذا التقسيم لا ينضبط في ذاته، أعني مسائل ظاهرة وليست ظاهرة. ولذلك نرى والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف البلدان، فهناك مسائل ظاهرة في السعودية التي يقرر فيها التوحيد ويكرر فيها التوحيد، من ادعى الجهل بها لم نعذره مباشرة حتى نتثبت، فإذا ثبت عندنا جهله فالجهل عذر، ولا يجوز للمسلم أن يدفع العذر بالجهل مع قيام الأدلة على ذلك. لكن إذا لم يثبت الجهل فالأصل العلم في مثل هذه المسائل، بخلاف المسائل الخفية. لكن هذه المسائل الظاهرة قد تكون في بلد آخر ليست ظاهرة، لأن العلماء في ذلك البلد يقررون الشرك على أنه التوحيد، ويقررون التوحيد على أنه الشرك، وينفرون الناس من التوحيد، ويوهمون الناس أن من جاء بالتوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الدين. ولذلك ذكرت لكم مرارا أني في إحدى جولاتي في دولة من دول المسلمين ركبت مع سائق استأجرناه لنمر على القرى نبحث عن طلاب للجامعة الإسلامية، فكان السائق يحكي لنا عن نفسه ويقول: أنا كان المشايخ عندنا يقولون كلاما أنا ما أصدقه، أن الولي يعني يمنع الموت، و الله المستعان يحيي الموتى، وأن أحد الأولياء جاءته مريدته فقالت إن ملك الموت قبض روح ابن الليلة، فصعد الولي في السماء فأدرك ملك الموت في طريقه إلى السماء ومعه قفة الأرواح، فما عرف روح ولد مريدته، فأخذ القفة ورمى بالأرواح كلها، فعادت الأرواح إلى الموتى في تلك الليلة. يلعبون. الشاهد يقول أنا أسمع هذا وما أصدق، لكن أجبر نفسي على أن أؤمن ولو بالقوة، لأن هذا هو الدين. أنا لو ما آمنت أنا كافر، يقول، فلا بد أجبر نفسي مع أن عقلي ما يرضى. حتى جاءنا طلاب الجامعة الإسلامية في قريتنا وساروا يقررون التوحيد، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ففهمت، قال فكفرت بكل ما يقوله أولئك. لكن شاهدي يا إخوة أن نرحم الناس، أناس ليسوا مثلنا، ما علموا التوحيد، بل علموا أن الشرك هو التوحيد. شيوخ معممون يقومون على المنابر يقولون لهم من قال كذا فهو كافر، ويأتون بأحاديث موضوعة وقصص. يأتي واحد منا أنعم الله عليه بالتوحيد وفي بلد التوحيد، يسمع الأدلة ويفهم ويدرك، ويقول لا عذر بالجهل في هذه المسائل، والأمر واضح مثل الشمس. هذا الإطلاق غير صحيح. فإذا ثبت الجهل فهذا عذر، والذي يظهر لي والله أعلم أن أم أخينا هذا من الجهلة، وهذا الأصل. فإذا لم يكن بلغهم البيان من علماء الحديث في الهند بالتوحيد والتنفير من الشرك، ولم تبلغهم الحجة الرسالية، فاستغفر لها واعتمر عنها. وأما معاملة الأقارب فعاملهم بالمقتضى الشرعي، زرهم بنية دعوتهم، وأحسن إليهم بنية دعوتهم، لكن إذا خفت على دينك ففر من المجذوم فرارك من الأسد. إذا خفت أن يردوك أو يضلوك فحفظك لدينك أعظم كنز، وهو مقدم على كل شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول أمي تطلب مني أن يكون في حفل زفافي ضرب على الطبل مع غناء النساء، علما أن أصواتهن يصل للرجال، وتقول إذا لم تفعل هذا في العرس فإن أخواتها لن يؤتوا وسيغضبون، فهل يجوز لي ذلك، وما هي نصيحتكم لأمي؟ أما الضرب على الدفوف وهي المسمى بالطيران، وهو الآلة التي يوضع عليها الجلد من جهة وتكون مفتوحة من الجهة الأخرى وتكون عريضة، فالضرب على الدفوف في النكاح من النساء سنة ومستحب، وأن يغني النساء بغناء غير قبيح فهذا مأذون فيه للنساء بين النساء. فإذا كان الرجال قريبين ويسمعون الصوت فهذا لا يضر، لكن لا توضع ميكروفونات ترفع الصوت إلى الرجال. أما الضرب على الطبول والدربكة والعود والجيتار والربابة والزير، فكله حرام للرجال والنساء ولا يجوز ولا يطاع أحد فيه ولا طاع لمخلوق في معصية الخالق. فيكتفى للنساء بالضرب على الدفوف مع الغناء الذي ليس قبيحا، وما عدا ذلك من آلات أو أغاني قبيحة فيها معاني قبيحة فلا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سأل عن طريق الشبكة يقول: يعمد بعض الأئمة إلى أن يجعل الصبيان على يمين الصف أو يساره بحجة أن الصبي يقطع الصف، فهل يقطع الصبي الصف وهل يفرق بين المميز وغير المميز؟ ومن كان على وضوء ومن بغير وضوء؟ نرجو التوضيح والبيان. الصبي على قسمين: القسم الأول الصبي غير المميز الذي لا يؤمر بالصلاة، وهذا إذا وجد في الصف فإنه يقطع الصف ويكون ذلك مكروها، ما يبطل الصلاة لكن يكون ذلك مكروها. فلا ينبغي أن يقام الصبي غير المميز في الصف، وإنما يقدم ليجلس أو يوضع على جنب أو نحو ذلك بحيث لا يقطع الصف إلا إذا وجدت ضرورة، كأن خاف الصبي وارتعب وأصبح يبكي لما ابتعد عن أبيه فيحضره ليقف بجواره، وهذه ضرورة تسقط معها الكراهة. وأما الصبي المميز الذي يصلي فحيث ما جاء في صف فهو أحق به ولو كان خلف الإمام. ما يجوز أن يطرد الصبي المميز عن الصف الأول. بعض الناس إذا جاء وجد الصبيان في الصف الأول وهم يصلون 7 سنين 8 سنين 10 سنين وجدهم في الصف الأول وإلا خلف الإمام، قال ارجعوا وراء ارجعوا وراء ارجعوا وراء. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. والحديث صحيح، لكن هذا أمر لك يا صاحب الحلم والنهى أن تأتي مبكرا. أما تجلس عند امرأتك تشرب الشاي والقهوة والصبي المسكين جاء مبكر وصلى وجلس وربما يراجع حفظه ثم تأتي قرب الإقامة ارجع يا ولد وراء، هذا عدوان. الصبي المميز الذي يؤمر بالصلاة حيث ما جاء فهو أحق بمكانه، ولا يجوز أن يؤخر عن مكانه. إذن الصبي غير المميز يقطع الصف، وقد نص على هذا فقهاء المذاهب الأربعة، وهذا مكروه فلا يوقف في الصف إلا لضرورة. أما الصبي المميز الذي يؤمر بالصلاة فإذا حضر وسبق إلى مكان فهو أحق به، ولا يجوز لأحد أن يقيمه منه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.